على ظاهرها، هو الذي يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، الهداية بيده جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ليس بيد العبد، العبد ليس بيده الا دعاء الله والضراعة اليه والعمل بطاعته والجد في الطاعه، والله الموفق يهدي من يشاء ويضل من يشاء، له الحكمه البالغه سبحانه وتعالى، ولكن العبد يسال ربه الهدايه كما قال جل وعلا في سوره الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم، والله يقول جل وعلا كلكم ضال الا من هديتم فاستهدوني اهدكم، هكذا جاء في الحديث الصحيح القدسي. فالمؤمن والعبد يسال ربه الهدايه والتوفيق والصلاح، ويحرص على اسباب الخير ويصحب الاخيار هكذا، ويسر ربه الهدايه، ربنا هو الذي يهدي من يشاء. نعم. احسن الله اليكم سماحه الشيخ، في اخر اسئلتها تقول السائله: البعض من الناس يقولون بان المراه طول فتره النفاس وهي 40 يوم بعد الولاده اذا ماتت فهي حوريه اي في الجنه، فهل هذا صحيح؟ هذا ما حصل، لكن يرجى لها الخير. جاء في بعض الروايات بعض الاحاديث ما يدل على ان اذا ماتت بسبب الولاده انها شهيده، يرجى لها خير. اما كونها حوريه ما علم له اصل، لكن يرجى لها خير اذا ماتت بسبب الولاده، يرجى ان تكون من الشهداء، يرجى لها خير كصاحب الهدم والغرق. نعم. السائل فضيلة الشيخ هذا أمجد يقول استفسر عن معنى حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه عن أولئك الناس فقال: هم أولئك الذين لا يرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا في الحديث 70 النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمة أخبر أصحابه أنه عرف عليه أمته، وكان كان فيهم 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. خاض الناس في اولئك، من هم؟ من حدث بهذا الحديث وقام عليه الصلاه والسلام خاضوا. فقال بعضهم: فلعله الذي ولدوا في الاسلام. وقال بعضهم: فلعلهم الذي صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من الصغر ولم يكفروا. وخاضوا في غير هذا. ثم خرج عليه الصلاه والسلام فقال: ما كنتم؟ سألهم عما يخون فيه فأخبروا، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكثرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه من صفاتهم، مع تقواهم لله وإيمانهم بالله واستقامتهم على دينه، هم مع هذا لا يسترقون، لا يسأل الناس أن يرقوهم، ولا يتطيرون تفتيرة التشاؤم بالمرئيات والمسموعات، هذا التفتيرة مع الله وربك بسبب التشاؤم، ولا يكثرون يعني لا مرضوا ما يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. هذه من صفاتهم العظيمة. ولكن يجوز الكي، الرسول رخص بالكي، ويجوز الاسترقاء، رخص في الاسترقاء أيضا لعائشة وأم أولاد جعفر، لا حرج في الاسترقاء، يكون يرقى من يرقي لا حرج، لكن تركه أفضل، إذا تيسر دواء آخر غير الاسترقاء أفضل. وهكذا الكي لا بأس به عند الحاجة إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث، كية نار أو شرطة محجم أو شرطة عسل، وما أحب أن أكتب. أما الطيرة لا تكون أبدا، فهي محرمة لأنها تشاؤم لا يجوز. أما رواة لا يرقون فهي رواة ضعيفة، رواه مسلم ولكنها ضعيفة، غلط من بعض الرواة لا يرقون، فإن رؤية الإنسان لأخيه مطلوبة، كن شرط أخيك هذا شيء مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقد رقى النبي بعض أصحابه، ورقي صلى الله عليه وسلم رقته عائشة عليه الصلاة رضي الله عنها لما مرض، والصحابة رقى بعضهم بعضا لا بأس بالرقية. أما الاسترقاء من يؤذي على الإحلام هذا تكفي أفضل إلا عند الحاجة، إذا عند الحاجة إذا احتاج الاسترقاء لا حرج، لقوله يعني عائشة استرقي، ولقوله يوم أولادي عمر استرقي فلا حرج في ذلك. إما استرقاء تركه أفضل لأنه سؤال للناس مش حاله، وتركه أفضل. فإن دعت الحاجة إليه كالكي، إذا دعت الحاجة إليه لا بأس، لا بأس يقول يا أخي عن فقير علي جزاك الله خير، أو يذهب إلى الراقي يرفع علي لا بأس، أو يكوي عند الحاجة إذا ظن أن كي مفيد في هذا الشيء فلا بأس. السلام عليكم سمحت الشيخ، استفسر الكثير الحقيقة من الناس عن كيفية الرقية الشرعية. الرقية الشرعية هي الرقية بالآيات والدعوات الطيبة، هذه الشيء الشرعية، الرقية بالقرآن أو بالدعوات الطيبة، يقرأ بالفاتحة بآية الكرسي بغيرها من الآيات، قل هو الله أحد المعوذتين بغيرها

للأعرين أن ولد لأن أشرب الخمر أو أن أعزل الله بكذا أو ما كذا، لا هذا ما يجوز. أو ولله عليه إن رزقه الله كذا أن يفعل ما حرم الله عليه من سائر المعاصي يكفر كفرة ثانية. أو شيء مباح مثل إن الله شفى مريضي، إن أنتقل من البيت الفلاني إلى البيت الفلاني، هذا مباح، لا ينتقل لا ما ينتقل، كفر كفرة ثانية إذا صار شيء مباح وهو قربة وهو طاعة. الحاصل إذا كان النذر طاعة وجب الوفاء، وإن كان مباح يخير إن شاء وفاء وإن شاء كفر عن يمين. أما إن كان معصية ليس له معصية بل يكفر كفارة يمين. إن شاء الله يشفى الله مريضا أن يفعل ما حرم الله عليه، أن يعمل بالربا، أن يزني، أن يسرق، أن يقتل فلان، يكفر كفارة يمين ولا يعصي الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله. البعض من الناس يلزمون أنفسهم بهذه النذور ومن ثم يعجزون عنها ويطلبون الفتية من المشايخ، ما الواجب على الناس في ذلك الشيخ؟ النذر لا ينبغي، الرسول نهى عن النذر، وقال لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج من البخيل. فالواجب على الناس ترك النذور وعدم التعاطي، يعني ينبغي للمسلم أن يتجنب النذور لأنه ينذر ثم يندم، فالواجب يتجنب النذور. لكن متى نذر طاعة وجب الوفاء، لأن الله قال سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول سبحانه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم يعني فيجازيكم عليه. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإذا وقع النذر نذر به، فإن كان طاعة لله وجب الوفاء، وإن كان غير طاعة كفر عن النذر. لكن لا ينبغي أن ينذر أول، يعني يعلم أن لا ينذر أبدا. لكن متى نذر طاعة كان يقول أن الله شفى مريضي، صمت شهرا صمت عشرة أيام، صدقت بعشرة ريال وما أشبه ذلك، يلزمه الله. لكن أول يقال لا تنذر، لكن متى نذر طاعة نذر يلزمه الله. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء طيب المبارك. شكرا لكم أنتم. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.